في ثلاث مؤثرات على القلب: مؤثرات دنيوية، ومؤثرات باطنة داخلية، ومؤثرات خارجية، وبرضو هنضيف لها النهاردة المؤثرات الأقوى. أما المؤثرات الدنيوية غفلة مذهلة، غفلة زاهلة، تحس ان بعض الناس عايش في ذهول. وانا قلت قبل كده ان انت تفاجأ ان النهاردة ايه الجمعة، يفاجأ ان الجمعة التانية جت، الاسبوع ده مر في ايه، غفلة مذهلة، هو مشغول، كان عنده بيصلح عربيته، كان عنده مشاكل في الشغل، كان عنده مشاكل مع مراته، كان عنده دماغه ضيعة، ذهول، والايام عمالة تمر. هذا الذهول حتى تلاقيه اثناء الصلاة ذاهل غافل، اثناء تلاوة القرآن او سماعه ذاهل غافل. فمثل هذا يكسو القلب طبقة من صبأ. اثنين، بطر مقعد. وكم من قرية بطرت معيشتها. البطر عدم الاكتفاء بالنعم، اللي هي في حديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ان اللي في حديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لحكيم بن حزام: يا حكيم، ان هذا المال حلوة خضرة، فمن اخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن اخذه باشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي ياكل ولا يشبع. هو ده التوصيف الرهيب لحالة البطر، ياكل ولا يشبع، مش راضي. بطر نفسرها في قضية القلوب والعمل الاخروي بقى، مش المال ولا الدنيا ولا الشهوات، ان انسان بيبقى مستعظم عمله، مستكبر عمله، انا كده كويس، وانا كده احسن من ناس كتير، وانا كده احسن من الاول، وانا ما عنديش احسن من كده. كنا قلنا عليها زمان ان سقف التزامه واطي منخفض، فهو اخره ان يصلي الفرائض. اذا يعني اتنعظم قوي وقدر يعمل اكتر حاجة عنده، يبقى نوافل للصلاة، صلوات الفريضة اللي هي السنة القبلية او البعدية. ده البطر، بطر الايمان. البطر ده بيقشر القلب، لان احيانا بتبقى يا اخوة العادات، ان تتحول العبادة الى عادة، ان الانسان يبقى عايش روتين كمبيوتري، مش عارف بتسموه ايه، مبرمج، بيعمل كذا وكذا وكذا. هذه الرتابة في الحياة والروتينية في الحياة الإيمانية، أن تتحول العبادة إلى عادة تقسي القلب. هذه العادة. ثلاثة، خوازل صادة. اللهم وفقنا ولا تخذلنا. قلنا ان العلماء اجمعوا على ان الخذلان ان يكلك الله الى نفسك. قلنا ان المشكلة الكبيرة ان كثرة التجارب الفاشلة تؤدي الى موت القلب. قلناها ببساطة، لو ان الكلام ده اظن بقى صعب تصوره دلوقتي، ان لو انسان عنده عربية المرش بتاعها تعبان، فيدور وما تدورش، ويدور وما تدورش، يدور وما تدورش، هينيم البطارية، مش كده عم محمد؟ لما البطارية تنام يبقى العربية دي مش هتقوم تاني، مش هتدور. كثرة التجارب الفاشلة تؤدي الى الاحباط. هي دي بقى خوازل صد، انه مخزول، جرب كده وخذ المنفعش، جرب كده وخذ المنفعش، وجرب كده وخذ المنفعش، ليه؟ لان هو بيجرب ربنا، والله لا يجرب. احفظها وما تنساهاش ابدا، الله لا يجرب. لابد ان تدخل على الله بيقين، والله لا يظلم الناس مثقال ذرة، ان الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس انفسهم يظلمون. تقول لي ما هو الرجل بيجرب هو. لا بيجرب ايه؟ ما هو لو يستحق الإعانة لأعين. بعد كده قلنا للذنوب وسوسة، للذنوب وسوسة تذهب بصاحبها إلى الكفر ما لم يعصم الله. كلمة قديمة للسلف بيقولوا الذنوب بريد الكفر، ودي عليها دليل من القرآن. قال الله جل جلاله: ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله. هي دي عاقبة الذين أساءوا. فللذنوب وسوسة. احنا بنقول دايما أن الشيطان يريد أن يجعل من الذنب خندقا يحاصرك فيه. الشيطان عايز يحاصرك في الذنب ده بحيث انه ما يخليكش تخرج منه، دايما عامل لك احباط بالذنب اللي انت معتاده فيخليك ما تقومش. وسوسه بقى، وسوسه الذنب ان انت على طول تقول، يسبب لك الزهق والملل والكدر والخوف والقلق والنكد والتثبيط عن الطاعات وقسوه القلب. اخيرا هموم مستحدثه، هموم بقى شايل هم وهمي، هم مش طبيعي مش عادي مش حاصل مش واقع في دماغه. الهم ده مؤثرات الداخلية، تأثير الحاجات دي تعمل له ايه؟ هبوط حاد في الدورة الإيمانية، جلطة في القلب تسبب شلل نصفي للإيمان، انفجار في المخ بسبب يسبب غيبوبة خطيرة عن الله، كسل في كبد اليقين يسبب تعظيم الأسباب، سفول الهمة والبطالة. ده التأثير للأسباب السابقة يخليه الدورة الإيمانية عنده بطيئة، يخليه عنده إيمان نصفي مش كامل، يخليه عنده غفلة عن الله، يخليه عنده كسل يعظم بسبب الأسباب، سفول الهمة والبطالة. المؤثرات الخارجية: كثرة صحبة البطالين، كثرة الكلام عن الدنيا وفي الدنيا، النظر في وجوه الظالمين، مقاربة الفتن والمعاصي. ده الكلام بتاع المرة اللي فاتت. الجديد النهاردة انه اذا حصلت قسوة القلب يحصل عدم الاتعاظ بالآيات. قال سبحانه وتعالى: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. من بعد ذلك بعد إيه؟ من بعد ما رأوا الآيات. قالوا سيدنا موسى عليه السلام، ولنا مين اللي موت الرجل ده؟ اذبحوا بقرة. في الآخر لما ذبحت البقرة وضرب ببعضها فقام وقال قتلني فلان، قالوا الآن جئت بالحق. وبعدين ثم قست قلوبكم من بعد ذلك. انا بقول ان الزمن ده يا جماعة ارانا الله جل جلاله الايات والعبر. شفنا الظالمين الذين طغوا وعتوا واستكبروا كيف اذلهم الله، شفنا ان المناصب لا تنفع، شفنا ان اصحاب الظلمة يتبرأ بعضهم من بعض ويلعن بعضهم بعضا في الدنيا قبل الاخرة، شفنا ان الفلوس ما نفعتش حد ولا ساعدت حد ولا جابت نتيجة لحد، شفنا الايات والعبر في واقعنا الاليم هذه الايام. اسأل الله عز وجل أن يكشف الغمة عن جميع الأمة. اللهم ارفع البلاء عن أمة الإسلام، اللهم إني أسألك أن تنشر ظلال الأمان والرحمة والعافية على بلاد المسلمين جمعا، آمين. بعد الآيات والعبر دي كلها لم يتعظ قساة القلوب، ما اتعظ، بالعكس ده هو ما زال يرتع بحثا عن المناصب والدنيا والمال، رغم أنه رأى كيف نكلت الدنيا بأهلها. لذلك هيجي بقى العلاج من أول من أوائل أسباب علاج قسوة القلب، الإعراض عن الدنيا والإقبال على الآخرة. اثنين من أسباب قسوة القلب القوية، أسباب الأقوى، سكن الشيطان القلب. احنا قلنا زمان فاكرين في ولادة القلوب ان القلب عبارة عن 4 أجزاء، صدر وقلب وفؤاد ولب. قلنا اذا دخل الشيطان الصدر ضاق الصدر، الشيطان لما يدخل صدر الانسان تحس ان هو صدره ضيق، تحس زي ما انت بتقول احيانا ان هو انا مالي اعصابي مشدودة على طول، ليه؟ هي دي سكن الشيطان للصدر. زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال فمن يريد الله ان يهديه ويجعل فمن يريد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام ومن يريد ان يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كانما يصعد في السماء، كانما يصعد في السماء. يقول كده اللي بيطلع فوق ويقل الاكسجين ويحس انه مش قادر يتنفس بيشد نفسه بالعافيه، اهي الحاله دي حاله سكن الشيطان الصدر. فاذا الانسان تخلص من الشيطان واخرجه من الصدر عوفي، وان لم يفعل توغل الشيطان الى القلب، توغل الشيطان الى القلب فقلبه. وقلنا ساعتها لا يؤثر الذكر في القلب، كلام ابن القيم في الداء والدواء، فإذا دخل في القلب جلس فيه وتمكن، فإذا ذكر العبد ربه دفع الشيطان الذكر إلى حواش القلب فلم يؤثر الذكر في القلب. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله حين يدخل الشيطان القلب يبدأ يزين له. احنا قلنا قبل كده المرض العجيب اللي هو اسمه الوحشة بين العبد وربه المشهور، يقول انا مخنوق تعبان متضايق قرفان مهموم خاطئ. طب مالك؟ مش عارف. المرض ده اللي هو سببه قسوة القلب يحصل بسببه ايه؟ يحصل ايه؟ انك تفاجأ ان هو بيعالج ده بالمعاصي. طب اخرج اتفسح، طب اسمع مزيجة، طب روح ارقص، طيب مش عارف الى اخره. قال سبحانه ثم فلولا اذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. اذا الشيطان قاعد في القلب وتمكن والانسان طلعه، نعم انا طلعه جدا سهلة، سجدة استغاثة بالله طلع خلصت، صدقة وصدق لهج ودعاء طلع، وضوء وصلاة ركعتين بإخبات وخشية طلع بس استغفر الله ويطلع صح، مش صعبة مش مستحيلة، لكن محتاجة تركيز في العبادة. ما طلعوش يتوغل إلى الفؤاد، وحين يدخل الشيطان والفؤاد والفؤاد محل التثبيت، يبدأ الشيطان يزلزل ويزعجع الثوابت الإيمانية الثوابت اليقينية. هتلاقيه اللي الشيطان توغل من صدره لقلبه ومن قلبه لفؤاده، يقول أنا بحس إن أنا لما بصلي بتعب. شفت ازاي؟ هتبدأ تتزلزل الثوابت اليقينية اللي هي ان الصلاة بتجيب الطمأنينة والراحة والسعادة. يقول انا بحس ان انا لما ابطل معاصي المصايب بتنزل علي. تتزلزل الثوابت اليقينية، الشيطان يلعب فيها، يقول شوف اهو ادي اليوم اللي انت صليت فيه الفجر خبطتك عربية، ما تصليش تاني بقى. ادي اليوم اللي انت صبح فيه صايم، مراتك نكدت عليك خلتك فطرت، ما تعملش كده تاني. يزلزل عنده الثواب، دخل الفؤاد بقى. فاذا لم يطرد وصل الشيطان الى اللب. اذا وصل الشيطان للب يصبح هذا الانسان في يد الشيطان كالدمية في يد الاطفال، عمال يعملوا كده وكده بيلعبوا زي بتوع ايه مسرح العرائس، قاعد يلعب بيه لعب. حينها يقسو القلب، يقسو القلب قسوة شديدة. من أسباب الأقوى أيضا العود بعد التوب ونقض العهود. فاكرين القصة بتاعت زمان اللي كنا بنحكيها واحنا صغيرين، ان شاب كان بيتوب من الخمر او النساء او الغناء، التلاتة هما التلاتة دول مرتبطين ببعض. دايما تلاقي اللي مفتون بفتنة النساء مشغول بالغناء مشغول بالمخدرات، التلاتة دول شابطين في بعض كده. المهم ان هو كان بيتوب ويرجع ويتوب ويرجع ويتوب ويرجع، لحد ما في مرة وقع من فوق السطوح ودماغه خلاص على وشك الموت. فامه تقول له يا ابني توب، فقال لها انا سمعت هاتفا في نفسي يقول انا جربناك مرارا فوجدناك غدارا. هي دي الغدر والفجور، هي دي نقض العهود مع الله، هي دي مأساة انك تمكر على الله او تخادع الله. مأساة، مأساة حقيقية بجميع المقاييس. حين يبتلى إنسان بهذه المأساة أن يتلاعب بالتوبة، يتوب هو ناوي يرجع تاني، يتوب هو في المعصية، ده مش توبة، ده كلام يعني يقول توبت يقول استغفرت يقول إلى آخره، دي تسبب قسوة عنيفة للقلب. جزاك الله خير يا سيدي، ربنا يرضى عن المسلمين أجمعين يا رب، الموحدين منهم أهل السنة. العود بعد الفوت بعد التوب ونقض العهود، قال الله فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. أربعة الأسباب الأقوى في قسوة القلوب الغفلة أثناء الذكر. احنا بنقول ان الانسان اذا اطاع الله فالله يريد منك قلبك، فكل عمل لم يحضر فيه قلبك لا قيمة له. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، صل عليه صلى الله عليه وسلم، زيد النبي صلى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، زيد صلى على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، قال: ليس للمرء من صلاته إلا ما عقل منها. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبل دعاء من قلب غافل لاهن. وقال الله جل جلاله: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. أنا عايز أعمل درس كيف نذكر الله، عايز أعمله بمعنى كيف نستحضر القلب في الذكر والصلاة، يعني عملية اللي يسموها جمعية القلب، إزاي أقدر أجمع قلبي وأجيبه أثناء الصلاة، حيث أنه يبقى في حضور قلب في الصلاة، حضور قلب في الذكر، حضور قلب أثناء تلاوة القرآن. أجيبه إزاي؟ هنخليها دي في اللقاء القادم بإذن الله تعالى في علاج قسوة القلوب. ناخد فاصل قصير ونعود لنبدأ سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. أحبكم في الله، والسلام عليكم. روح تسري والملائك حولنا، طاب المساء حولنا، طاب المساء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله، أنا أحبكم في الله. عود حميد إلى سنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، إلى سيرة رسول الله حبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وأحب في بداية كل حلقة من حلقات السيرة أن أقول: أنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا أحبه وأدعوكم إلى حبه. وقلت مرارا أن من ميزات شخصية النبي صلى الله عليه وسلم انه سهل يتحب، حتى انك تجد بعض المستشرقين من مجرد دراسة سيرته احبه وان لم يسلم. يعني بعض الناس ما اسلمش ومع ذلك حب سيدنا النبي، حب الشخصية نفسها. هو صلى الله عليه وسلم امة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قلنا أنه لما وصل المدينة بدأ بأمرين: بناء المسجد والمؤخاة بين المهاجرين والأنصار. ولأن احنا في زماننا ده في اليومين دول محتاجين وبشدة إلى الأخوة، محتاجين تكاتف الأمة على الإسلام، هي دي، محتاجين نعمل ائتلاف المسلمين على ظهر الأرض، كل المسلمين انهم يبقوا ايد واحدة، ان كل المسلمين يبقوا قلب واحد، ان يبقى كل المسلمين بناء واحد. ليه واحد؟ لإقامة كيان الأمة. أنا بقول إن من أخطر ما ابتلينا به في هذا الزمان أن نزعت المهابة من قلوب أعدائنا، نزعت المهابة من قلوب أعدائنا، ما بقاش حد النهاردة بيخاف من المسلمين ولا يقيم لهم وزن. ولا يعيرهم أدنى اهتمام. ومن أسباب ذلك اللي النبي ذكرها صلى الله عليه وسلم، الوهن حب الدنيا وكراهية الموت، ومن أسبابه فساد المسلمين أنفسهم، فلم يصيروا قدوة أو مثل ينظر إليه بالتوقير والاحترام. من أسباب ذلك التنازلات اللي بيقدمها المسلمين على حساب الإسلام ليرضوا الكفار، وهم بذلك يسقطون من أعين الكفار أنفسهم. هذه التنازلات اللي هي بيقدموها، انتوا بتقولوا في المرأة كذا، لا لا احنا بنقولش المرأة، ده المرأة عندنا زي الرجل بالضبط. قال انت بتكتب على ربنا، فعشان كده يقول لك ادم انت بتخون ربك يبقى هتخون، يبقى فبتسقط من نظره. انتوا بتقولوا كذا ما بنقولش كذا، لا لا لا بالحصل احنا ما بنقولش. في كل التنازلات دي هي اللي بتسبب هوان المسلمين عند اعدائهم، هي اللي بتسبب ضياع وزن المسلمين وقيمتهم في أعين غيرهم. يبقى نريد الأخوة بين المسلمين، وأنا بقول الأخوة على الإسلام، إنما المؤمنون إخوة، المسلم أخو المسلم، رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وافترق عليه لإقامة كيان الأمة، اثنين لتمحيص عيوبنا في مرآتها. لما نبقى اخوة، الاخوة دي هتسمح لي ان انا اقول لك إيه انت فيك كذا، اعمل كذا، اتق الله في كذا. ثلاثة، معالجة الفتور الذي يفت في عضد التزامنا، هنتعاون على البر والتقوى. اربعة، لرأب صدع الخلاف الذي حط من صحوتنا. خامسا، للتخفيف من وحشة الغربة. سادسا، لاقتفاء اثر البقية الباقية قبل أن تغرق السفينة. أنتوا عارفين حديث السفينة، إن قوما استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فقال الذين في الأسفل لو أننا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا، فإن أخذوا على أيديهم نجوا جميعا، وإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا. حد فاهم حاجة؟ توصل على الرسول صلى الله عليه وسلم، ناس اشتروا سفينة باخرة، الباخرة غالبا بيبقى على وش المية نصها وتحت المية النص التاني، فناس خدوا الدور اللي فوق هم استهموا، يعني عملوا اسهم وكل واحد خد على قد سهمه، وفي ناس خدوا فوق وناس خدوا تحت. الناس اللي تحت لما يجيبوا مية عشان يغسلوا ملابسهم ولا عشان يتوضعوا ولا عشان كده ما بيستعملوش الماء العذب اللي بيشربوه عشان السفر، فيقوموا يطلعوا فوق ويرموا الدلو من فوق السفينة يملوا المية ويسقوا المية. فقالوا بدل ما كل شوية نقول بعد اذنكم نطلع نجيب شوية مية، نخرم فأعر السفينة خرم ناخد منه مية. طبعا لو خرموا قعر السفينة يحصل ايه؟ يتدفق ماء البحر اللي هو الامواج العاتية، هتكسر السفينة وكل هيغرق. الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول فلو اخذوا على ايديهم، قالوا لا لا لا لا لا، اللي انتوا بتعملوه ده هيغرقنا كلنا، نجوا جميعا. واذا سابوه قال لك يعني ده نصيبنا نحن حرين. وزي ما بنقول دايما نقول ايه، ان بعض الناس عندهم مبررات، اعمل لنا درس بقى في الموضوع ده، مبررات مخروقة. مبرر يقول لك عشان ما نأذيش من فوقنا. يا عم انت ما تأذنيش تطلع تجيب شوية مية، لو حتى لو أذيتني الأذية البسيطة دي أرحم من انك تغرقنا ونموت جميعا في أرض البحر. لذلك بنقول ان احيانا بعض الناس عندهم إصلاح مخروق، مبررات مخروقة، لابد ان احنا نقول ان مثل هؤلاء لابد ان يؤخذ على يده بالأخوة وبالمحبة وبالود قبل أن تغرق السفينة. سابعا، إحياء السنن الموات. من أحيا سنة أميتت فقد أحبني، ومن أحبني كان معي في الجنة. في سنن من سنن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يتعمد إماتتها، وما أحدث الناس في دينهم من البدع، فمقابل كل بدعة أحدثت سنة تموت. لذلك بنقول إن الحب في الله والاستعلام به، إن كل شيء يقول أنا بحبكم في الله، والله أنا بحبكم في الله، أنتوا أحبابي في الله، انظر يا حبيبي في الله، إظهار الحب ده سنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أحب أحدكم أخاه فليعلمه. لما تحب أحد في الله قل له أنا بحبك في الله، قل له أنا بحبكم في الله، قل له قل له أنا بحبك في الله. وهذه سنة إحياء إيه؟ سنة زي ما هنتكلم دلوقتي في مسألة تعميق أواصر الأخوة، سنة الأخوة بقى الزيارة في الله، التكافل والتناصر. احنا عايزين النهاردة، واريد ان يكون هذا واجب الاسبوع، هذا الاسبوع احياء سنة اميتت، احياء سنة مثلا السواك، هذا تشتري ربطة السواك كده وتبدأ توزعها على الناس، يبقى كل الناس كده وقت الصلاة عند اقامة الصلاة كل الناس في ايديهم سواك، لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة. مثلا من السنن التي أويتت النهاردة الإسعاف بالجاه، سنة إن الإنسان إذا كنت تقدر تخدم أخوك في حاجة اخدمه لوجه الله، الخدمة وجنة، خير الناس أنفعهم للناس، أحب الناس إلى الله، أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم. من السنن المهجورة انك انت تقول انا هروح النهاردة ازور فلان ادخل عليه السعادة. من السنن المهجورة اطعام الطعام، سنة انك انت يبقى عندك كل يوم توكل حد، توكله. من السنن المهجورة ايضا التبتل، الانقطاع لله. ناس كتير جدا بياخد اسبوع اجازة يروح يتفسح، بيعمل ويك اند في أي منطقة أو أي مكان قريب أو بعيد، اعمل أنت ويك إند اعتكاف، معتكف في المسجد خميس وجمعة، معتكف في المسجد جمعة وسبت، معتكف في المسجد من المغرب للفجر، معتكف في المسجد من الفجر إلى المغرب إلى آخره، معتكف في المسجد. هذه السنن محتاجة إحياء، يبقى لها نفسها لكي تثبت حبك للنبي صلى الله عليه وسلم. بقيت الأخيرة شد ثامنا في الأخوة، لماذا؟ شد الأزر وتقوية العزم. شوف سيدنا موسى لما ربنا جل جلاله أكرمه بالرسالة وبعثه قال اذهب إلى فرعون إنه طغى، ربنا قال لسيدنا موسى روح لفرعون، قال رب اشرح لي صدري، قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي اشدد به ازري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. أنا أحب هذا الدعاء، رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا، اللهم إنا نسألك أن تحل عقدة ألسنتنا و بلغ دعوتنا، اللهم إنا نسألك أن تجعل لنا إخوانا يؤازروننا، اللهم سخر لنا جندا من جنود السماوات والأرض يدفعون عنا الأذى ويأخذون بأيدينا ونواصينا إلى الهدى وتسدد اللهم بهم أقوالنا وأفعالنا، آمين. سيدنا موسى لما أحس بعبء الرسالة لما أحس ب ربنا قال لسيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، لما أحس بهذا الثقل ثقل الرسالة نفسها قال يا رب حد يشيل معي. ودي يا ابني الناس اللي بتفهم، واحنا قلنا في اصول الفقه الدعوي احنا وصلنا 154 اصل من اصول الفقه الدعوي، كنا بنقول فيها ان نجاح اخوانك في الدعوة نجاح لك. قلنا فيها في اصول الفقه الدعوي انك اذا ظننت انك تستطيع ان تقوم بالامر كله وحدك فانت فاشل، محدش يقدر يقوم بالامر ده كله لوحده، الدعوه كلها بامور الدعوه كلها ما يقدرش، هيفشل حتما. لذلك انا بقول كده لما اخويا الداعيه ينجح ده نجاح ليا، ده الكلام ده كلما صار اكثر نجاحا كلما ساعدني في دعوتي بيمهد لي. انا بقول لفلان من الناس ان التلاميذ اللي بيقعدوا لك دول اللي انت بتفتخر بيهم كان بفضل الله عز وجل سبب التزامهم، هم بقولك بعد ما التزموا كان سبب التزامهم دعوات اخوانك دول اللي دعوهم وخلوهم صلوا وخلوهم عرفوا يعني ايه طلب علم، وبعدين بقولك يتعلموا. مين اللي جابهم لك؟ مين اللي هيئهم لك؟ مين اللي وصلهم لك؟ الشيخ ابراهيم عزت عليه رحمه الله، وانا كنت دايما اقول ان الشيخ ابراهيم عزت متفق عليه، يعني اللي يقول النهارده ان الشيخ ابراهيم عزت تبليغ لا لا، الشيخ ابراهيم عزت متفق عليه، كل الجماعات كانت متفقه عليه. في يوم من الايام لما راحوا له الناس بيقولوا انت قاعد بتعمل ايه هنا؟ قاعد بس تلم الناس يقعدوا يعيطوا حواليك؟ كان دايما خطبته الناس بيبكوا، وقصص كتير جدا تجي لنا ان واحد خد ابنه معاه والشيخ بيخطب والناس قعدت تبكي، فالولد بيقول لابوه هو حد مات عندكم؟ بيعيطوا ليه دول؟ اللي مش فاهم بيقول كده يعني. فالشاهد ان الشيخ ابراهيم عزت الله يرحمه رحمه واسعه لما جوله وقالوا له انت هي دي شغلتك؟ هتجيب الناس تقعدوا هنا يعيطوا؟ قال لهم انا هخليهم هنا يعيطوا وانتوا خدوهم بقى علموهم العلم و و و كل اللي انتوا عايزينه، بس خد من الخميره بتاعتي. هي دي ان احنا هذه الدعوه تتكامل، هذه الدعوه ما تقدرش تقوم. سيدنا موسى قال اجعل لي وزيرا من اهلي، هارون اخي. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان مع سيدنا ابو بكر وعمر، ذهب ابو بكر وعمر رجع ابو بكر وعمر، قال لي سيدنا علي الا ترضى ان تكون مني بمنزله هارون من موسى؟ لذلك ما حدش يقدر يقوم بها لوحده، ما ينفعش. فلذلك كان عبد الله بن رواحة إذا لقي الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال بنا نؤمن ساعة. وكان معاذ بن جبل رضي الله عنه يقول اجلسوا نؤمن ساعة أو بنا نؤمن ساعة. لماذا لا تشيع هذه السنة بنا نؤمن ساعة؟ اجلسوا بنا نؤمن ساعة. يأتي الأخ لأخيه، تيجي نصوم بكرة ونفطر عندك، تيجي لنادي نعتكف في المسجد ونصلي ركعتين، تيجي نقعد النهاردة الأجازة في المسجد ونختم ختمة، تيجي النهاردة نحضر مجلس علم في المكان الفلاني، تيجي نعمل حلقة قرآن، تيجي نكفل أسرتين من أسر الأيتام، تيجي ندعم داعية ونجيب له كتب وننزل له حاجات مفيدة، خطب ودروس الى اخره. تعالوا نتعاون على البر والتقوى. الله امر فقال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. انتهينا من قضيه الاخوه لماذا، وننتقل نقله في تعميق اواصر الاخوه. احنا هنقول ان الناس النهارده اخوه، انا بقول لك الاخوه ايوه في اخوه، انا بحب المسلمين كلهم. عايز اقول لك عايزين نعمق هذه الاخوه بحيث تكون على القدر اللي كان بين الصحابه رضوان الله عليه. عشر حاجات، عشر عناصر في تعميق أواصر الأخوة. أولها حسن الظن وقبول الظاهر. اثنين الإغضاء وعدم الاستقصاء. ثلاثة النصيحة للإصلاح. أربعة إنهاء الجدال والمراء حالا. خمسة إتلاف الاختلاف، عشان خاطر الشيخ سمير مصطفى ربنا يكرمه قال لي إعدام الاختلاف مش هنقدر، ربنا قال ولا يزالون مختلفين، فرجعت عن قولي إعدام الاختلاف إلى قول هو قال نسميها إتلاف الاختلاف فهنسميها إتلاف الاختلاف. ستة سد باب النقل ورد قالة السوء. سبعة استعمال الرحمة والرفق وخفض الجناح. ثمانية دوام الصلة والتزاور في الله. تسعة قضاء الحوائج والمواساة وتفقد الإخوان. عشرة بذل الندى وكف الأذى واحتمال الأذى. بعشرة عناصر لكي نعمق أواصر الأخوة، لكي تصبح الأخوة في أعلى درجاتها. ويا إخوة لابد أن تنتبهوا، وأؤكد عليكم أن فرق ثمة فرق بين الصديق والصاحب والأخ في الله. لابد أن أؤكد إنه إذا كانت هناك أخوة في الله فإن هذا يستجلب حب الله. قال الله في الحديث القدسي وجبت محبتي للمتحابين في، فإن هذا يستجلب مغفرة الذنوب. إذا التقى المسلمين فتصافحا خرت الذنوب من بين أيديهما. أن هذا يستجلب ظل عرش الرحمن، رجلان تحب في الله. أن هذا يستجلب الجنة، لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولن تؤمنوا حتى تحابوا الجنة. فلذلك أول عنصر من عناصرها حسن الظن وقبول الظاهر. أيها الإخوة الأصل في هذه المسألة قول الله جل جلاله يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. هذه الآية هي الأصل، يفسرها لك قول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لما قال له عمر أو خالد بن الوليد، حديث صحيح مسلم في ذكر خالد بن الوليد لما قال الرجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم اعدل، فهذه قسمة لم يرد بها وجه الله، فقال دعني أضرب عنق هذا المنافق، فقال صلى الله عليه وسلم دعه لعله أن يكون يصلي، قال يا رسول الله وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه، قال إني لم أمر أن أنقب عن قلوب الناس أو أن أشق صدوره. هي دي قبول الظاهر، بيصلي، هي دي قبول الظاهر. لذلك ورد التهديد الرعيب في قول النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر من آمن بلسانه ولم تؤمن قلوبهم لا تتتبعوا عورات المسلمين، اللي هي ربنا قال ايه يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا. تلاقيه بيسيء الظن، ولما يسيء الظن المرحلة اللي بعد منها يتجسس عشان يثبت ظنه، فإذا تجسس المرحلة اللي بعدها ولا يغتب بعضكم بعض يغتاب. الغيبة ذكر أخاك بما يكره ولو كان فيه. قال أرأيت إن كان في أخي ما قلت، قال إن كان فيه ما قلت فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته. البهتان. هي القضية إن قفل الباب من الأول اللي هو سوء الظن. قال سفيان أذنبت ذنبا فحرمت قيام الليل شهرا. قالوا وما هو؟ قال أسأت الظن مرة بمسلم. إساءة الظن بالمسلمين دي عكس الأصل. الأصل إساءة الظن بالنفس وحسن الظن بالمسلمين. أنت تحسن الظن بالمسلمين، إذا شفت واحد واقف مع واحدة دي أكيد مراته، أكيد أخته، أكيد بنته، أكيد كذا. شفت واحد ربنا وسع عليه زيادة شوية، أكيد ربنا فتح له باب رزق جديد، أكيد دي بركة. شفت واحد اتكلم كلمة وحشة، لا ده مش قصده، مش قصده. حسن الظن وقبول الظاهر، وقبول الظاهر. إخوتي، سوء الظن لا يحل استعماله بين المسلمين، فلا تدع المحكم من المنقول والصريح من المعقول لما تشابه عندك بسبب تلبيس إبليس. هذا تالله شأن كل مبطل. الأحرى بك أن تكون وقافا عند الشبهات تتقي الوقوع فيها. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تباغضوا، وكونوا عباد الله إخوانا كما أمركم. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا. وأشار إلى صدره 3 مرات: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. إخوتي، هذه أصول الإسلام في تعامل المسلم مع المسلم، وهذه التي يبنى عليها المجتمع الفاضل، هذه التي يكون بها المسلمون كتلة واحدة. أن يكون عرضي عرضك. أنا بقول في خطبة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في عرفة، سبحان الله، كنت لسه في كتابنا ربنا يتم على خير اسمه عظمة النبي أو نسميه حبيب الله، وادعوا لي لأنه في حالة ولادة متعسرة، فربنا يكرم ويولد هذا الكتاب. كنت بقرأ قول أحد الغربيين إن الرسول صلى الله عليه وسلم في خطبة، هو بيقول كده: ثم خطب محمد في آخر حياته خطبة لو لم يفعل في حياته ويقول إلا هذه الخطبة في هذا الموقف لكان عظيم هذا العالم. بس قال إيه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. سبحان الله العظيم يا جماعة. قال صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس المسلم سباب ولا لعان ولا فاحش ولا بذيء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. مبادئ في الدين. يعني معلش يا جماعه، كنت احيانا لما نشوف تصرف بعض الناس اقول يعني ده تصرفات بسيطه بتاعت عيب كده، عيب كده غلط. حاجات صغيرة من مبادئ الإسلام التي لا ينبغي أن يقع فيها أي مسلم. طفل صغير ما ينفعش يقول الكلام ده، ولا ينفع يعمل كده. اللي بيعلمها الأطفال في الكتاتيب هذه المبادئ، لأن الأمة النهاردة لما تمسكت بأذيال، تشبثت بأذيال الغرب، وحصل لها الغزو الفكري الرهيب في البيوت عن طريق أجهزة التلفزيون، شاهدوا الأفلام ورأوا الأغاني وسمعوا القصص ورأوا المكر والتدبيرات، وذهبت عقول المسلمين، لأن ما فيش في مقابل هذا الغزو الفكري الغربي الرديء مقابله خطوط دفاع تنكر كل هذا، وتقوم بها أديان المسلمين. فضاعت الأصول، ضاع إن الله حيي ستير يحب الستر، من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. سبحان الله العظيم، ضاعت دي خلاص مش موجودة. ليه؟ أمام ثقافة الفضائح في الجرائد والمجلات وبرامج التوكسو، لازم يعمل فرقعة، يعمل فرقعة زي لازم يخبط اثنين في بعض. ذكر لي عن أحدهم أحد برامج الحوارات هذه، إن هو كان يقعد مع الأولين يقول لك أنا عايزك تقطعه، ده في كذا وكذا وكذا، وأنا هجيب لك المادة، ويقول الثاني وأنا عايزك تقطعه، أنا جايبه لك مخصوص عشان تشرحه. بالله عليك المسلمين يعملوا كده؟ حتى ولو كان في حوار للبحث عن حق ينفع كده وعلى الهوى والناس كلها بتتفرج على المسلمين وهم بيدبحوا بعض؟ فالشاهد إن أصول، حاضر يا عم ميدني، ربنا يهديك ويتوب عليك يا ميدني، عمال يقول لي الوقت خلص الوقت خلص الوقت، انا كده المشاهدين هيزعلوا منك يا بنت. انا احبكم في الله، انا يا دوب بدات فوق اهو لسه هنبدا الحلقه. ف عايز اقول حسن الظن وقبول الظاهر، والله لن يكون انسان مستريح الا بهذا. ان شاء الله ربنا يكرمنا في الحلقة الجاية لآتيكم بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، لا يبلغني أحد عن أحد شيئا فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر. سلامة الصدر، فإني ما اسمعش ولا أشوف ولا أرى. مين اللي قال؟ قال إيه؟ قال عن مين؟ يا عم خليني مع ربنا، انا مالي ومالي المولد ده، انا مش عرفني، خلي اللي يقول يقول زي ما قالوا لي بتوع الشرقيه الله يكرمهم بتوع ابو كبير. فما فيش مشكله خالص، ما فيش مشكله عندي نهائي، والله ما في ادنى مشكله. اذا اردت سلامه الصدر وعشت للملك لا لنفسك، عشت لله لا لنفسك، عشت للدين لا لنفسك، فحينها لن تبالي وستحسن الظن بجميع المسلمين. أختم بموقف سيدنا الإمام الشافعي عليه رحمة الله، لما دخل علي تلميذه الربيع بن سليمان والإمام الشافعي مريض، فالربيع قال له ايه؟ قوى الله ضعفك يا امام. فقال يا ربيع لو قوى الله ضعفي لقتلني. قوى الله ضعفك يعني زاد في ضعفك. فقال والله لم اقصد يا امام. قال يا ربيع والله لو شتمتني لعلمت انك لا تقصد. الله على الاخلاق العاليه. قال له حتى لو شتمتني أنا عارف إنك ما تقصدش. هو ده حسن الظن. يا ترى في قلبك مثل هذا السبيل السهل إلى الجنة؟ مش الرجل اللي الرسول بشره بالجنة ثلاث أيام ورا بعض أهو هنا قال له أبيت كل ليلة وهذا صدري ليس فيه غل ولا حقد ولا ضغينة ولا بغضاء لأحد من المسلمين. هي دي، أنا عايزك الليلة دي تدخل الجنة، الليلة دي نقي قلبك طهر قلبك، خليش قلبك غل ولا حقد ولا ضغينة ولا بغضاء لأحد من المسلمين. ده واجب الليلة دي. واجب الأسبوع إحياء سنة من السنن التي أميتت. أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.